شاهد الأمر أنه بعد انتهاء مناظرتي مع الدكتور محمد الموسوي كانت هناك ثقة عن أبي بكر الصديق، نعم لا أسميها مناظرة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما كان لقاء مع الدكتور نسيت اسمه منير الغضبان، دكتور منير الغضبان، وكان فيها طرائف حقيقة هذه، لكن أنا ما أدري هل تعد من المناظرات، أنا أقول أنها لا تعد من المناظرات إلا إذا أضفنا إليها أسئلة الشيعة الذين كانوا يتصلون، إلا في الأصل أنها لا تعد من المناظرات. ولكن من طرائف الأمور فقط أذكر أن الدكتور منير حفظه الله تبارك وتعالى يعني كان يتساهل في رواية بعض القصص، لقد تكون في بعض ثانيها قد يكون في بعض ثانيها ضعف، فكنت أقول له بعد الحوار وكذا دكتور هذه رواية ضعيفة فلو تركتها وكذا، فكان يقول لي والله لو نبهتني فنبهتك الآن إن شاء الله مرة ثانية كذا. آخر شيء اتفقنا على قضية وهي أنه يعني أنا أذكر الرواية فهو يقوم بشرحها حتى لا يعني يأتي برواية لا تصح وكذا، فقدر الله تبارك وتعالى أنه أتى برواية طيب كلمته قلت دكتور يعني أيضا أتيت بها، قال والله أنسيت كذا، لكن طبعا هو لكبر سنه ودماثة خلقه ما كنت أستطيع أن أناقشه كثيرا، وزلت على خلق عظيم جدا بارك الله. طيب منير الغضبان عن أبي بكر الصديق هذا أظن إن شاء الله تعالى يكون في وقت آخر، لأنه ليس داخلا في مناظرات الشيعة وإنما تكلم عن مناظرات الشيعة. بعد هذه المناظرة طرح موضوع ألا وهو جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى، فقال نريد أن يطرح موضوع جعفر الصادق من يريد أن يشارك فيه، فبعض الإخوة جزاهم الله خيرا اقترح أن أشارك في هذا الموضوع موضوع جعفر الصادق، فوافقت، وكان معي أخي أبو عمر محمد الخضر، فأردت أن نعمل معا للتحضير لموضوع جعفر الصادق. ولا أخفيكم يعني حضرنا جيدا لموضوع جعفر الصادق، كان أعلن عنه قبل شهرين أظن من بدء المناظرة، ستكون مناظرة عن جعفر الصادق، واستعدنا جيدا الحقيقة لهذا الموضوع، وسافرنا أنا وأخي محمد إلى لندن لمناقشة هذا الموضوع. لما ذهبت إلى لندن هذه المرة ذهبت مستريحا، يعني قبل خلينا نقول المناظرة بيوم أنا في لندن موجود، ورتبت أوراقي جيدا، وذهبت في اليوم الأول ومعي سبع ملفات معي، وكل ملف داخله سبعة ملفات، يعني ملف عن حياة جعفر الصادق، ملف عن مرويات جعفر الصادق، ملف عن الشبهات التي يثيرها الشيعة، ملف عن تلاميذ جعفر الصادق، ملف عن شيوخ جعفر عقيدة جعفر الصادق، ملف عن كتب الشيعة، يعني سبع ملفات حتى، وكل ما دخلوا سبع ملفات، يعني فعلا يعني رايح ومليان يعني كما يقولون. فقال اليوم الأول تكلم عن سيرة جعفر ومقدمة في هذا الأمر، فأخذت الملف الأول الذي دخل سبع ملفات، فذهبت إلى هناك وأخي محمد تقريبا نفسي أيضا جهز معه مجموعة الملفات، ورحنا إلى هناك. أول ما جلسنا قال لي الهاشمي، قال جاي الدكتور أبو الزهراء هو الحميد النجدي ومعه أظن محمد الموسوي دكتور، وقال رابطين يدخلون لأن عثمان الخميس موجود، ما يريدون يناظرون عثمان الخميس هذا الناصبي يقولون ما نريد أن ندخل معه. فالشاهد أن جلسنا نحن ننتظر، وخرج لهم الهاشمي وكلمه وكذا، بعد ذلك اقتنع ودخل، أو اقتنع ودخل، فدخلا بوجه مكتهر كل واحد، ولا أذكر حين سلم أو لم يسلم، هم دخلا وجلسا. ثم خير إن شاء الله نبدأ. طيب أنا ما أخفيكم، أنا كوني جهاز معين هذا 7 ملفات، وإلى المستقل ملف داخله 7 ملفات، يعني مليان، يعني مليان مليان زي مليان، يعني عندي مواضيع كثيرة أتكلم فيها بخصوص جعفر رحمه الله تعالى. فوجئت، نعم والله الذي لا إله إلا هو، فوجئت الدكتور محمد الموسوي جاي معاه كتاب، أظن مال جعفر السبحاني، أظن جعفر السبحاني أو غيره، المهم عن جعفر الشرف. والنجدي دكتور معه ورقة فلوسكاب ومشطب عليها وكذا، يعني عفوسة، يعني ما هي متعوب عليها، مو مخططة، ما هي يعني مطبوعة ولا شيء، كلام خربط وتشطيب وكذا. فاستنكرت حقيقة، معقولة يعني من شهرين بلغيهم مو محاضرين، جايين بدون تحضير، يعني أو جايين يفسدون المناظرة، أو يعني هذا الأمر الثالث اللي جاء في بالي، هذولي 24 ساعة يتكلمون عن جعفر الصادق، فهم مليانين من جعفر الصادق أصلا، وحافظين كل شيء عن جعفر الصادق يعني، فما يحتاجون، كله بيتكلمون بالذاكرة، الذاكرة راح تسعفهم كثيرا يعني في هذا الموضوع. فقلت أنا يعني خلاص إذا كان الأمر كذلك خلاص ننتظر حتى نبدأ. وفعلا بدأنا، بدأ تكلم ما أدري من، أظن النجدي أو الموسوي، أظن أحدهما بدأ تتكلم مقدمة عن جعفر الصادق. كنت أرتبت يا أخي محمد أنه يتكلم عن جعفر الصادق كترجمة، وأنا أتكلم عن جعفر الصادق يعني أدخل في قضية روايات جعفر، لأن كنا نخشى أن ما يكملونها ولا نقول كل ما نريد. وأنا أخبركم أنا بعد ذلك ندمت، لأنه ظننت أو أيقنت أنه كان في شيء من الاستعجال في هذا الأمر. فالشاهد تكلم الموسوي، ثم تكلم أخي محمد الخضر، ثم تكلم النجدي، ثم تكلمت أنا. فلما تكلمت أنا مباشرة دخلت في تلاميذ جعفر ورواية عن جعفر وكذا، ولم أترجم لجعفر رحمه الله تعالى، حتى إن الموسوي قال لي كلمة، قال عن ملاحظة، الآن كلهم تكلموا عن جعفر بمقدمة إلا أنت، أقول دخلت مهاجما في بداية الكلام. فشعرت فعلا أني كنت يعني مخطئا في هذا، أني يعني بدأت مستعجلا، وكما قلت لكم كان دافعي إلى هذا هو خوفي أن لا يعني يتم النقاش، وأنهم يعني يتهربون بالاستمرار في هذا النقاش. لكني بعد ذلك علمت أني كنت مخطئا في هذا، وتمنيت أني فعلا كنت يعني أقل عجلة في هذا الأمر. وأنا صريح معكم، يعني أنا أصارحكم بكل ما حدث إن شاء الله تعالى مما أذكر. المهم بعد ذلك يعني تريثت في هذا الأمر. أذكر أول ما بدأ النقاش، لا أخفيكم فوجئت بكلمة من الدكتور النجدي، أنه قال جعفر الصادق ولدني أبو بكر مرتين، هذه حجة لأهل السنة عليهم، فكيف يقولها الدكتور النجدي؟ فاستغربت أنها خرجت منه حقيقة، استغربت جدا وفرحت بها أنه قال هذا الأمر ولدني أبو بكر، هذه حجة عليهم طبعا. فلما قال هذه الكلمة، ثم بعد ذلك استدل بحديث يروى عن جعفر رحمه الله أنه قال حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله حديث جبريل حديث جبريل حديث الله. فترى على فكرة مذهب الشيعة كله قائم على هذا الحديث. صوروا مذهب كامل قائم على هذا الحديث. لأن ما عندهم أسانيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أسانيدهم إلى جعفر يعني مكتورة. يعني هم إن وجدوا إسناد على شروطهم، وإلا على شروطنا ما يصح عندهم شيء أبدا. وإنما على شروط، إن وجدوا شيئا على شروطهم فقد يجدون شيئا عن طريق الهادي مثلا في أو من بخار الدرجات، قد يجدون عن الهادي يعني إسناد إلى الهادي. فهذا الحديث هو عمدتهم، حديث حديث أبي حديث أبي حديث جدي حديث جدي حديث أمير المؤمنين حديث أمير المؤمنين حديث رسول الله. إذا أي شيء يقوله الهادي وقاله رسول الله، أي شيء يقوله الصادق وقاله رسول الله، انتهينا من هذا الأمر. وهذا المذهب كله قام على هذا الحديث. فأذكر أنه صدم الدكتور النجدي بعد ما قال هذا الحديث، وإلا أنا من ضمن الأسباب السبعة اللي عندي تخريج هذا الحديث. من قال هذا الحديث؟ يوم جاء دوري في الكلام ويقول هذا الحديث باطل ضعيف عندنا وعندهم، وجبت طرق الضعف عندهم وذكرت من ضعفهم من علمائهم. والله يا جماعة الخير، ما إن شاء الله ما زلت عليكم، أحسست بوجهي كأنه بارودة، كان صبنا فطر ماي بارد، يعني صدمنا وصار أصفر وجهه بعد ما ضعفنا هذا الحديث. المذهب كله كما قلنا قائم على هذا الحديث، والنقاش كله قائم على هذا الحديث. فلما ضعفنا هذا الحديث سكت ولكن ثم بعد ذلك حاول أن يبرر يقول لا أنا أدري أن هذا الحديث ضعيف، أو أن أقول أن هذا الحديث ضعفه المجلسي، ولكن هناك من صحها غير المجلسي وهم إنما تركع بدونها. واذكر ان بعدها قام يعني يقط خيط وخيط وكذا، وقال انا بس انا ما ادري شلون جلست مع هذا الناصبي، انا لا اريد ان اكمل، لان اعرف انه الا يقول لماذا انتهى خلاص ما في شيء. كل الذي عنده يريد ان يقوله هدم بهدي هذا الحديث. فدور لاي عله انه ما يحضر ما يكمل معانا، وفعلا وكان يريد ان يفسد ويصرخ وكذا، حتى ان الدكتور الهاشمي كان يقول له ما كنت هكذا، وانا علمت السبب الذي من اجله كان يتصرف هذه التصرفات الرعنة، لانه كان يريد ان يفسد الحوار، لانه ما عنده شيء الان والمذهب انتهى في هذه الكلمات، فكان يريد ان يفسد الحوار، فكان يصرخ ويتغاضع، وكان ما كانت هذه عادة الدكتور النجدي. فعلى كل حال فعلا يعني في نهاية الحلقة قال بس انا ما اجلس مع هذا الناصبي وهذا الناصبي، وخرج وما جاء بعدها. من بكرة وإذا جاء الموسوي ومعه الأسدي جاء مع الموسوي. أذكر لكم طرفة، بعد ما جلسنا مع الأسدي وانتهى النقاش، طبعا الأسدي لا جديد، أذكر كنا نمشي في الصباح من بكرة أنا وأخي محمد الخضر، لأن خربته هناك المشي أطلع خليه يمشي. فلما طلعنا وحنا نمشي ولا تمر علينا سيارة فيها يعني موريتاني أو صومالي، إما موريتاني أو صومالي مع أسرته، وقف بالشارع بلندن ونزل يسلم علينا، ولا يقول لنا أنتم اللي كنتوا أسوا المناظرة في التلفزيون؟ قلنا له نعم. ولا لا ودي اقول لكم كلمه، هو يكلمنا ولا السيارات جت السيارات في الطريق يعني كامله يرجع لنا مره ثانيه. انتظرناه طبعا. نعم يا ودي اقول لكم كلمه. قلنا تفضل. قال اسره كبيره. قال انت انا شفت المناظره، قال هذا الذي ناظركم هذا الاسدي؟ قلت نعم. قال هذا معي في الشركه 8 سنوات، انا وياه في شركه واحده. والله ما يصلي، يقول ما يصلي وكذاب وغشاش في العمل ولا يداوم ولا كذا ولا هذا. طيب شو الحين صار؟ لبس عمامه وبشت ويتكلم كعالم وكذا وهذا. قلت له والله يا ولد احنا ما نعرف، احنا اللي يرسلونه لنا ان يقول هذا يناقش كم يجي يناقش ما نعتل اسدي ولا غيره ولا كذا. قال لا هذا انا اعرفه هذا معي في الشركه وكذا وكذا وكذا وتكلم عليه كلام سيء. المهم قلنا والله احنا ما نعرف شيء واللي يجي حياه الله. فالشاهد انه كلمنا مسيرنا انا واخي محمد الخضر بعد ذلك. على كل حال بعد ان رجعنا من الغد والاسدي جلس جلسه واحده الظهر ما اقتنعوا فيه رجعوا من بعد بكره ولا جاينا احمد الصغير اظن احمد اسمه محمد الصغير نعم محمد الصغير جاء بعد الاسدي محمد الصغير. هذا محمد الصغير يعني بروحه يعني صراحه يعني فيلم كل ما في كلمه معنى يعني. اقول لكم في اللي صار في البدايه كنا جالسين وجاء متاخرا او غير متاخر كنا جايين مبكرين خلينا نقول. فكنا جالسين انا ومحمد الخضر ولا اخفيكم سرا ان بعد اليوم الاول يعني بعد ما ذكرنا الكلام عن جعفر الصادق كذا الملف الاول اللي فيه تبع ملفات ما استخدمنا منه الا نصف ملف فاذا ما حضرت حق اليوم الثاني نفس امس تحضير اليوم جاء الاسدي ولا نفس الشيء خلصنا ملف ونصف من السبعه الاولى فايضا ما حضرت زين. فالمهم جيت اليوم الثالث والله ما اخفيكم ما حضرت لعاد التحضير القديم يعني. فجلسنا انا ومحمد الخضر والموسوي لوحده بعدين قالوا جاي الدكتور محمد الصغير ما ادري قال لنا اظن الاخ عادل ولد عم الهاشمي او عمه الهاشمي اللي هو عادل الحامد الهاشمي اللي هو المخرج او قال لنا واحد قال اخ يوسف اسمه يشتغل يعمل في القناه ما ادري من اللي قال لنا بالضبط قال اليوم جاي محمد الدكتور محمد الصغير استاذ في الحوزه في العراق وشاعر وعمره 70 سنه 60 سنه المهم خرعونه يعني ذاك جاك الديب جاك ولده يعني. انا على طول مباشره قلت يا ولد الحلال الحين جاينا واحد مصك واحد قوي الان خل بس تحضر انا حزب الموسوي نفس الامس مع الاسدي يعني تحضير جامع قلت خلنا نراجع معلوماتي بسرعه بسرعه وقعدت اراجع المعلومات يعني افتح الملفات وكذا عيد الترتيب عيد كذا حاولت تحضر ما اخفيكم يعني ما اقول لكم ارتبت لكن حسيت انه يحتاج انه يعني احضر اكثر. وفعلا احنا جالسين واللي يدش علينا الصغير دكتور يوم دخل علينا قال السلام عليكم. انا اذكر رديت عليه السلام لكن بصوت منخفض لاني كنت مثل ما قلت لكم قاعد اشتغل بالملفات. محمد الخضر الدكتور الموسى كان قاعد يشوفهم مع بعض. محمد الخضر كان لين حيل وياهم يعني يحاول انه يعني يكسبهم كذا. وانا كنت اشتغل بالملفات يعني فهذا دخل وسلم فقال السلام عليكم حتى هو كان بصوت منخفض يعني وسلمت انا بصوت منخفض ترديت انا سلمت. واللي يقول هاي شنو هاي؟ هاي حتى السلام ما يردون. فقلت لا انا قلت له ردينا عليك السلام بس انت ما سمعت. قال لي يلا اعلن. جلس. المهم يوم جلس ولا الدكتور الموسوي سال محمد الخضر قال له في كتاب في الكويت مطبوع عن الاحاديث الضعيف صحيح البخاري كذا مطبوع جامعة الكويت كذا. ولا محمد الخضر رد عليه رد قاسي اول مره اشوفه حقيقي يعني يردي بهالطريقه كان لين معاه هين. فقال له قال له في كتاب جاك ولا قال طيب واحنا هذا ايش دخل المناظره؟ محمد خضر بحب المسوي قال ايش دخل هذه المناظره؟ وهذا الدكتور صغير طالع يرجع راسه ولا يقول هاي عركه. يقول هاي عركه هوش هذا. فالمهم بدانا جاء الدكتور الهاشمي وبدأنا. فلما بدأنا بالحوار فقلنا يبدأ الدكتور الصغير بحكم انه اكبر ما كنا وكذا. فأول ما بدأ هكذا يقول الشيء من الشعر، وانا شاعر وانا قلت كذا وانا قلت كذا وانا قلت كذا. انا الصراحة هو يتكلم يعني اقول ايه هذا هي تصير نقاش دسم فعلا، راح نتعب اليوم راح نتعب بالنقاش. يعني بين الثالث ان جانا واحد ادمي، واحد يعني على الاقل يعني ياخذ يعطي في النقاش، واحد يعني ما يعاند وكذا، انسان عاقل كذا، وبين انه يعني انه خوف يطلع قوي جدا وكذا، يعني بين بين. المهم يوم بدا يتكلم الموسوي الصغير ولا يدش على جعفر الصادق مؤسس علم الكيمياء والدوره التناسليه، بعدين قال لا الدوره الدمويه والدوره مثل شنو علم الاحياء علم الجيولوجيا علم الفلك كله جعفر الصادق جعفر الصادق. دكتور الهاشمي قال لحظه لا ايش فينا شيء ايش معنا بالموضوع اللي احنا قاعد نناقشه الحين؟ وصلنا احنا مرحله اللي هي رواد عن جعفر وحديث جعفر، وهذا بيجي على موضوع ثاني. فقال له ما يمكن كان تتكلم نفس موضوعين. صارت لجه بينه وبين الصغير، حتى الموسوي يحاول يتدخل يعني يقنع دكتور الصغير يعني، بس الدكتور الصغير ما يرد على الموسوي. فالمهم ونحن على هذا، فقال الهاشمي الدكتور الصغير لا ما يصير وكذا وهذا، فعصب هذا عصب حار الصغير عصب هذا. المهم احنا جالسين واللي يطلع باكيت في السيجار طلع له سيجاره بيشرب سيجاره عندنا دخان. فلما طلع السيجاره قلت انا لحظه شنو هذا؟ ما يشرب سيجاره هنا. فقال الموسوي استاذ لو سمحت ممنوع التدخين، ممنوع التدخين هنا. ولا يقول ها؟ قال له ممنوع التدخين، هذا عن النقاش وهذا ممنوع التدخين. اللي ممنوع التدخين؟ قال له اي ممنوع التدخين. ولا يقول زين فجك هذا فجك هذا، يعني بس سيجاره واحده فقط سيجاره واحده. قال له فجك هذا. ولا يقول له ممنوع ما ممنوع تشرب سجاير؟ سيجاره واحده. قال له ممنوع. ولا يفهم الصيد شرح ولا ممنوع سيجاره. فقال مو سيجارة. ولا يقول للموسوي ممنوع تبي تشرب سيجارة؟ قال ايه. قال اطلع برا اشرب، انزع المايك ميكروفون وروح برا اشرب سيجارة وبعدين تعال. قال زين. نزع الميكروفون فعلا وروح برا وبقى شرب على قولته سيجارة ورجع مرة ثانية. لما بدأوا مو حول يعني فار طاسة مو معانا يعني الجدار غيرت الأحوال تماماً.